كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. لماذا تتعب أيها القلب؟ أما تعلم أننا في يوم ما ذاهبون؟ أما تستيقن أن هناك الآخرة هي خير وأبقى؟ أما تتذكر أن الراحة بالجنة قد تكون أقرب إليك من شراك نعلك؟ نعم، لا تحزن، لا تيأس، فكلها أيام وينتهي هذا العناء. فقط اجتهد في طاعة الله واستمر ولا تتوقف أبدا. أعانني الله وإياك أيها القلب على كل خير وبر.